أرجو أن يكون خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك يا كريم. نحن في مجلسنا 15 في شرح بطاقات التعريف، وقد اقترب الشهر الكريم. نسأل الله الذي يملك أنفاسنا أن يمد في أعمالنا حتى نبلغ رمضان على أحسن حال، وأن نكون فيه من السابقين، فإن السباق اشتد في مواضع منها رمضان، السباق شديد والمشمرون كثر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقد وصلنا إلى سورة الدخان، وهي من آل حاميم كما مر معنا. ومر معنا شيء من فضائل هذه السور الكريمة، ولذلك قد نختصر بعض ما هو مكرر وأقف مع ما هو بحاجة إلى وقوف. سورة الدخان، هكذا الدخان بتخفيف الخاء، مع أن التشديد في اللغة جائز الدخان، ولكن في هذه السورة ما قرئ إلا بتخفيف الخاء، يوم تأتي السماء بدخان مبين، بدخان الخاء مفتوحة غير مشدد. وهذا الاسم يشير إلى العذاب والتهديد، وهو متناسب مع موضوع السورة وكثير من آياتها. السورة فيها تخويف شديد، وهي إذا نظرنا إلى موقعها 44 بمناسبتها لسورة الزخرف، مع كونهما متشابهتين في المطلع، أن في آخر الزخرف فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وهنا جاء الأمر بالارتقاب، كأن هناك تكاملا بين الصفح وارتقاب ما يحل بالكفار. وإذا أردنا تحديد موضوع السورة، فمن أظهر موضوعاتها تحديد الشاكين اللاعبين. إذا قرأنا مقدمة السورة، وستأتينا عند استعراض مقاطع السورة، نجد أن كلمة بل هم في شك يلعبون كأنها محور في السورة، محور أساسي. ولو لاحظتم الآيات قبلها من أول السورة، ستجدون أن بعضها يناقض الشك وبعضها يناقض اللعب، ولعل هذا يتضح أكثر عند مقاطع السورة. فتهديد الشاكين اللاعبين المشار إليهم صراحة بقوله بل هم في شك يلعبون، هذا من موضوعات السورة. وكذلك إقامة الحجة عليهم والأمر بترقب عذابهم، قد جاءت فارتقب في السورة مرتين، في أوائلها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وفي آخر آية منها فارتقب إنهم مرتقبون. سورة فيها تخويف شديد، نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. أما ترتيب السورة فتعد 62 على المشهور، بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية. كما قلنا سورة الشورى هي التي جاءت بحسب الروايات المشهورة بعيدة زمانيا نسبيا عن بقية هذه السور المردوءة بحامي، هي مختلفة عنها بإضافة عين سين قاف، وهي مختلفة عنها في موضوعها، وهي مختلفة عنها كذلك في ترتيب النزول. أما هذه السورة فمع السور بين الزخرف والجاثية كما هو الحال في المصحف، وفيها ما يشعر بشدة الصراع مع الكفار، وإذا جاء التهديد الشديد. وذكر الدخان والزقوم قد يعين على معرفة ترتيب النزول. قد مضى الكلام عن الزقوم أنها ذكرت في سور متعددة تحتاج إلى جمع ونظر في الروايات وأسباب النزول ومواقف المشركين منها، ولا أدري هل أفردت بالتأليف أم لم تفرد، مع أنني أشرت ولم أكن أتنبه لهذا من قبل حقيقة، أن أكثر شيء في النار وصف تفصيلا هو شجرة الزقوم. بس نعوذ بالله أن نكون ممن يخوف فلا يخاف من الله سبحانه وتعالى. وأما الدخان فما ذكر إلا في هذه السورة فيما أعلم، يعني ولو بالإشارة في هذه السورة، وسبب النزول الذي سيأتي قد يعين على معرفة ترتيب النزول بعد تحرير مروياته. قال في أسباب نزول السورة: لها سببان، أولهما ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. معروف أن مضر جد من أجداد العرب من نسله قريش وغيرها من القبائل، يعني ليست خاصة بقريش، ليس هذا الجد من أجداد قريش خاصة. قال لمضر: إنك لجريء، فاستسقى لهم فسقوا، فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. وهذا السبب مبني على أن الدخان آية سابقة رآها كفار مكة، وهذه مسألة خلافية بين الصحابة فمن بعدهم. فابن مسعود هو أشهر من يقول بأن الدخان المشار إليه آية مضت في هذا العذاب الذي نزل بقريش تخويفا. وممن رجح هذا الإمام الطبري، والرأي الآخر له قوة أيضا ونقاش، ويقول الدخان هو المشار إليه في أشراط الساعة. المسألة خلافية. السبب الثاني في نزول قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم في أبي جهل. قال، يعني هذه الرواية مرسلة عن قتادة، والمرويات التي تفسر بأبي جهل في القرآن كثيرة، ولكن لم يذكر باسمه أبدا ولا بكنيته، وهو أشهر وأكثر في العداوة، وإن كان معاديين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي لهب. ويأتي في سورة المسد، نسأل الله يبلغنا إتمام الكتاب، سبب ذكر أبي لهب دون أبي جهل. أبو جهل لم يذكر، لكن المرويات عنه كثيرة، يعني الآيات التي يقال هذا المقصود به أبو جهل كثيرة، يمكن أن تفرد بدراسة. مقاطع السورة تتكون من مقدمة وقسم وحيد فيه إقامة حجة وتهديد. فالمقدمة فيها مطلع حرفي حاميم والكتاب المبين، والتعريف بالله وأفعاله تعريفا يقتضي أن القرآن كتابه، وبيان أن المشركين في شك يلعبون. وبعد أن كتبت هذا الكلام مع قراءة السورة، نسأل الله أن يرزقنا من فهم القرآن أوفر الحظ والنصيب، كلما قرأت فيها وخاصة في بعض المرات ألاحظ أن كلمة بل هم في شك يلعبون متناقضة مع كل ما قبلها، بمعنى أن موقف الكفار أنهم في شك ليس متناسبا مع هذه الحقائق المذكورة في الآيات السابقة لها، وكونهم يلعبون ليس مناسبا كذلك. انظر مثلا إلى قوله: إنا كنا منذرين. الإنذار لا يناسب أن يقابله اللعب، وكونه الكتاب المبين الواضح لا يناسبه الشك، وهكذا. فيمكن أن تتأمل في الآيات السابقة تعظم من قدر القرآن لتزيل الريب وتجعل الأمر جدا، ولكنهم في شك يلعبون. لذلك جاء المقطع الوحيد فيه إقامة حجة على هؤلاء وتهديد. قال: والمقطع الوحيد فيه مطلع إنشائي بالأمر بالارتقاب للدخان المبين، لأنه قال في بداية المقطع في الآية العاشرة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ولاحظوا هذه أول كلمة في المقطع، وآخر آية يعني وآخر آية في المقطع فيها نفس الكلمة: فارتقب إنهم مرتقبون. فالمقطع الوحيد كله ارتقاب، بدايته ارتقاب ونهايته ارتقاب، وفيه رد العجز على الصدر والتهديد وإقامة الحجة على الذين هم في شك يلعبون. فكل السورة متناسبة مع الذين في شك يلعبون، حتى طريقة تعذيبهم كأنهم يلعبوا بهم: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، إلى آخره. قال: في ثلاثة مقاطع فيها الأمر بالارتقاب للعذاب، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وذكر قصة موسى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وفرعون، وذكر قصة موسى وفرعون بما يبين أن العاقبة في الدنيا للمتقين، وفيها كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. ومن الملاحظ أن هذه القصة في هذه السورة تتميز بأن فرعون ومن معه لا يتكلمون. يعني لو قرأت: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، الآيات لا تجد فرعون ومن معه يردون بحرف. فهل هذا من باب أنهم يلعبون ولا يأخذون الأمر بجد؟ هذا يحتاج إلى مزيد نظر في الآيات. لكن من اللافت أنهم لم يكذبوه ولم يقولوا شيئا، لا ذكر لموقف منهم، إلا أنهم ذكروا بالله ودعوا وأنهم أهلكوا، ولم يشر إلى ما يقولونه. نسأل الله أن يجعلنا من المتعظين. قال: ثم إقامة الحجة على المشركين منكر البعث، وذلك في قوله: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، الآيات. وفيها مع ذلك التهديد بما حدث للسابقين، وهذا سقط هنا في الكلام: هم خير أم قوم تبع. قال: ثم العودة إلى التهديد بما سيحدث يوم القيامة للمكذبين: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، الآيات. مع الترغيب للمتقين، السورة تهديد مع ذلك لم تخلو من الترغيب، ولكن لا تنظر إلى الترغيب فقط. رأيت أيضا هذه الآية دائما يقرأها بعضهم، يعني سمعتها أكثر من مرة: إن المتقين في مقام أمين، يقرؤون الآيات وهذا جيد، لكن لماذا لا تقرأ من أول الصفحة على الأقل؟ إن الجمع نحتاج إلى هذا الجمع دائما، نحتاج أن نجمع في قلوبنا بين الخوف والرجاء. ثم تأتي مواطن يغلب فيها أحدهما، مثل هذه المواطن التي اقتربنا منها وبيننا وبينها ساعات إن شاء الله أن يبلغنا ذلك الوقت. قال: والختم بذكر سبب تيسير الكتاب، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. ليس الهدف من كون القرآن عربيا أن نعجب بعربيته وبلاغته، ولكن لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. وأما سورة الجاثية فلها اسمان: الجاثية لذكر كلمة جاثية، وشرحت في الهامش، وهو البروك على الركبتين باستنفار أو باستيفاز، أي بغير مباشرة المقعدة في الأرض. فالجاثي هو البارك المستوفز، وهو هيئة الخضوع، الإنسان جلسته تبين نفسيته. فالمتكئ مثلا يكون في حالة من الراحة النفسية أو الانبساط أو عدم الخوف. وتعرفون أنه في بعض الأحاديث، يعني في أحد الأحاديث: وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا ف فجلس. لماذا جلس؟ لأنه دقيقة يا أخوان، أعطوني دقيقة معلش، هذه مشكلة الدخول بالجوال، تحذير رسائل و يعني جلوسه بعد اتكائه يشعر أن الموضوع لما صار أقوى في التخويف لم يناسبه الاتكاء. فالجثو هذا إشارة إلى صعوبة الأمر وخضوع الخلائق، في قوله تعالى وترى كل أمة جاثية، فالأمر شديد جدا. واختيار هذا الموقف من يوم القيامة لتسمى به سورة، إن قلنا إن الاسم هذا الظاهر يعني أو هذا الاسم الأشهر قد يكون هو التوقيفي، يكون بحكمة، يعني القارعة، الحاقة، أسماء معينة تؤخذ من مشاهد يوم القيامة أو من أوصاف يوم القيامة، هذا أخذ من المشهد مما سيحصل للناس أن يجثوا، ويدل على أنه موقف يحتاج أن يتذكره الإنسان يوم يجثو بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، أمر عظيم جدا. ثم الاسم الآخر الشريعة، وذلك مأخوذ من قوله تعالى في السورة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والشريعة قيل إنها سميت شريعة تشبيها بشريعة الماء، شريعة الماء فيها الري وفيها الطهر، ولذلك قالوا شبهت بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة، من شرع في دين الله على الحقيقة روي وتطهر. روي وتطهر، يرتوي من الداخل ويتطهر. عفوا يا اخوان دقيقة، طبعا تجاوزنا كما تجاوزنا في الدخان الفضائل لأنها مشتركة مع السورة التي قبلها، لا خصوصية لها من جهة الفضائل. ولا شك أنه وردت أحاديث ضعيفة وبعضها صالح للعمل هنا بباب الفضائل، لكنني حرصت في الكتاب لأنه تأسيسي يمكن الإنسان يتوسع بعده ألا أذكر إلا ما صح، يعني مما يدخل فيه الصحيح والحسن، وإلا فإن الضعيف لا يطرح بالكلية كما هو معلوم عند أهل العلم خاصة في مثل هذا الباب. موقع السورة هي 45، ومن مناسبتها لسورة الدخان التشابه في المطلع، ولها سبب واحد ويحتمل أن لا يكون سببا، بل هو كذلك لأنه يتكلم عما كان يصنعه أهل الجاهلية، من أن بعضهم كان يعبد الحجر فإذا وجد أحسن منه أخذه وألقى الآخر، وفي بعض رواياته ما يدل أنه ليس سبب النزول، ونفس المعنى لا يشعر بسببية النزول بقدر ما يمثل مثالا للآية أو فردا مما يدخل في المراد بالآية. وتعد 63 على المشهور، نزلت بعد سورة الدخان وقبل الأحقاف، وهذا يجعلها على الترتيب نفسه كما أشرت من قبل. وفيها ما يدل على الأمر بالصبر على الكافرين، لأن الله قال فيها قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فكأن في مرحلة صبر. وتذكرون أن الشورى فيها شيء آخر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إلى آخره. وقلت هناك إن الشورى كأنها مقتربة من مرحلة الهجرة، ففيها أوامر المسلمين لا تماثل بقية السور من آل حاميم. وهنا الصبر وهناك الانتصار بعد الظلم. وأما موضوعها فمن موضوعاتها الظاهرة سورة الجاثية لفت الأنظار إلى ما في القرآن من الهدى والبصائر وضرورة التمسك به مع التركيز على التهديد وإقامة الحجة، إقامة الحجة على الكافر. ويتضح هذا أكثر في مقاطع السورة الكريمة، حيث يمكن تقسيمها إلى مقدمة حرفية وقسمين. أولهما تعريف وتحذير وحث، والثاني مقارنات. ففي المقدمة مطلع الحرفي حاميم، والثناء على القرآن بأنه من عند الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا وبهذا يشبه الأحقاف، وفيه شبه بالزمر أيضا. وآخر السورة فيها نفس الاسمين الكريمين العزيز والحكيم. وأما القسم الأول ففيه مطلع خبري، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، والتعريف بآيات الله وتحذير المعرضين عن الآيات وضرورة اتباع الكتاب في مقطعين. الأول فيهما هو هذا، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، ففيهما الإشارة إلى آيات الله في الكون وتهديد كل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. والختم بالإشارة إلى القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر موقف الكافر من الآيات قال هذا هدى، ثم هدد الكافر مرة أخرى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وعندما نتذكر أن الهدى هو دلالة بلطف، ونتذكر أن هذا اسم إشارة للقريب، نرى تلطفا من الله بخلقه في هذا الموطن، وأن الهدى بين أيديهم، لكن والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قال ثم عودة للتعريف بالله، المقطع الثاني من هذا القسم، حيث قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وأمر للمؤمنين بالغفران في الدنيا للكافرين، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وأنهم في الآخرة مجزيون ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وذكر تفرق أهل الكتاب وضرورة اتباع القرآن والشريعة. وأما القسم الثاني ففيه مطلع إضرابي انتقالي، لأنه بدأ بقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم للإضراب. لكن الإضراب نوعان كما هو معروف في كتب حروف المعاني، إضراب انتقالي وإضراب إبطالي. أم إذا رأيتها إما أنها تبطل أو تنتقل، وهنا انتقلت إلى معنى آخر. ومن أراد دائما أن يعرف هل هو إبطالي أم انتقالي فليحرص على مثل تفسير ابن عاشور، فإنه يعتني بهذا عناية كبيرة. ومقارنات بين الفريقين في الحال والمال. المقارنة يا إخوان في القرآن كثيرة جدا لا يخفى هذا، مع أنها من محاسن الكلام أن تذكر الأضداد، لأن الأشياء تتميز بأضدادها، إن الأشياء تتميز بأضدادها. ولذلك عد الطباق من المحسنات في علم البديع، وكذلك المقابلة. لكن نلاحظ المقارنة بين الكافر والمسلم في القرآن كثيرة جدا، لأن هذه الحقيقة ولو لاحظتم الآن في حال المسلمين من أسوأ ما، من أسوأ لا أقول أسوأ، من أسوأ ما حل بالمسلمين أنهم صاروا لا يميزون في الفرق بين الكافر والمسلم، لدرجة أن الكافر العاهر يموت فيفكرون في الترحم عليه، وفي حياته ما فكروا أن يدعوه إلى الله. لو كنت ترغب في رحمته وهو حي أدعوه إلى الله، اسعى فيه هدايته، أدعو له على الأقل. أما بعد ما يموت المسلمون يبهرون بما في الشرق والغرب، لأنهم لا يعرفون الفرق بين الحي والميت، وبين الأعمى والبصير. فتأتي هذه الآيات فيها مقارنات، وهذا ليس خاصا بهذه السورة كما هو واضح من كلامي وكما هو معروف بالنسبة لكم. لكن هنا بدأ قال فيهما التنبيه على عدم استواء الفريقين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذه الآية ذكر عن غير واحد من السلف أنه كان يقوم الليل كله، يعني قام الليل كله بهذه الآية، وسماها الطالب بن عاشور أو ذكر أنها كانت تسمى مبكات العلماء، يعني المكان الذي يبكي فيه العلماء، ولذلك تستحق جمع للروايات والآثار فيها ودراسة بلاغتها ونظمها لنعرف ما الذي أوقف الصالحين عندها هذا الوقوف الطويل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. قال والإشارة إلى أن عبادة الهوى سبب لضلال الكافرين، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، مع إقامة الحجة عليهم في أمر البعث والختم بالتذكير أن الملك لله. في آخر هذا المقطع الأول من المقطعين اللذين في القسم الثاني قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، ثم جاء المقطع الثاني وكأنه امتداد له حيث بدأ يتحدث عن يوم القيامة وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. فآخر الآية السابقة ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون أدخلنا إلى وترى كل أمة جاثية، ما قال وسترى، قال وترى، وكأن الأمر حاضر تراه، كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. ثم ذكر مآل الفريقين يوم الدين، فالتذكير أن الحمد والكبرياء والعزة والحكمة لله، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، عاد إلى أول السورة بإعادة وهو العزيز الحكيم. بقيت لنا سورة الأحقاف، هي آخر ما نأخذه اليوم، ويبدو أن المجلس في الأيام القادمة ربما يمتد إلى نصف ساعة أو أكثر قليلا، لا يصل إلى الساعة، وهذا ربما يكون أفضل في رمضان حيث الخلوة والانشغال بالانكباب على كتاب الله أعظم ما يوصى به الراغب في الأجر الكبير في رمضان. سورة الأحقاف هي 46، ومن مناسبتها لسورة الجاثية مع أنهما متشابهتان في المطلع أن تلك خدمت بذكر العزة والحكمة كما مر قريبا، وهنا بدأ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وذكر لها سببان، أولهما متعلق بإسلام عبد الله بن سلام، وهذا فيه نظر لأن السورة مكية والرواية يعني إسلام عبد الله بن سلام كان في المدينة، والثاني مفتقر إلى جمع الروايات. السبب الثاني المذكور يتعلق بقصة الجن المذكورة في هذه السورة والمذكورة في سورة الأحقاف والمذكورة في السيرة النبوية، فلزم جمع مروياتها وتحريرها لمعرفة كل رواية جاءت في السنة أو في السيرة هل هي متعلقة بالأحقاف أم بالجن، وأي الحادثتين كانتا أولا، وهل هناك حادثة ثبتت في السنة وليس مذكورة في القرآن إلى غير ذلك. فتحرير آيات الجن عموما، استماع الجن للقرآن، بحث يعني لطيف لو كتب. مطلع السورة افتتحت بحروف التهجي عموما ثم افتتحت بحاميم خصوصا الأمر، تعد 64 على المشهور، نزلت بعد الجاثية وقبل الذاريات، فهي آخر الحواميم نزولا كما هو ظاهر. طبعا إن الشورى فإنها في موطن وحدها كما مر، وهي بعد هذه السورة، يعني الشورى آخرها نزولا، لكن السورة التي نزلت متتابعة آخرها على المشهور سورة الأحقاف، وارتبطت بعض آياتها بأحداث قد تعين على تحديد تاريخ نزولها كحديثة الجن التي أشرت إليها. موضوع السورة من أظهر موضوعاتها الرد على المعرضين وتهديدهم والتمثيل لهم بمشابهيهم ومخالفيهم. هذه السورة تشبه أول ما ذكرنا من آل حاميم، عندما ذكرنا أن بعض سور آل حاميم أو أكثرها تذكر موقف الكفار من القرآن بعد الثناء على القرآن في أوائل السور. هذا في غافر موجود، وفي فصلت، وفي الزخرف، وفي الدخان، وهنا نفس الشيء، لكن هنا وصفوا بقوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فناسب أن يكون هذا هو موضوعها. إذا انتقلنا إلى مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين، أولهما رد على الكفار، والثاني قصتان. فالمقدمة فيها مطلع حرفي والثناء على القرآن بأنه من عند الله العزيز الحكيم، وأنه سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق، مع بيان موقف الكافرين عما أنذروا معرضون. وفي القسم الأول مطلع إنشائي، وهو قوله تعالى قل أرأيتم، إذا قال مطلع إنشائي تلقيني للرسول قل صلى الله عليه وسلم، وإبطال عبادة المشركين والرد على شبههم، مع التبشير والإنذار في مقطعين فيها بيان ضلال المشركين وعداوة آلهتهم لهم يوم الدين، ورد على افتراءاتهم، والتدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءه كتاب مصدق لما عند موسى وغيره من الأنبياء. وختم المقطع بأن القرآن هدى وبشرى للمحسنين. ثم جاء المقطع الثاني في هذا القسم تبشير المحسنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، وذكر صورة الإحسان للوالدين وذكر ضدها، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم قال والذي قال لوالديه أف لكما، ليختم المقطع والقسم بعرض الذين كفروا على النار. هذه الآية جاءت هنا ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وجاءت شبيهتها في أواخر السورة في آخر آيتين ويوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا هو أحد الدلائل المعينة على جعل هذا ختام القسم الأول وتلك الآية ختام القسم الثاني. هنا قال بعرض الذين كفروا على النار، وأنهم يجزون عذاب الهون باستكبارهم وفسقهم. ثم جاءت القصتان، قالوا في القسم الثاني مطلع إنشائي آمر، حيث قال له واذكر أخا عاد. فيه قصتان متضادتان، لأن عادا كذبوا والجن آمنوا، وهذا متشابه كثيرا مع موقع سورة نوح وسورة الجن، فقوم نوح كذبوا، وسورة الجن تبين الذين آمنوا وهم جن كهؤلاء، سواء كانت القصة واحدة أو قصتين على ما ذكرت أنه يحتاج إلى تحرير. فبعد أن يذكر الله، بعد أن ذكر الله قوما كذبوا تكذيبا شديدا، ذكر قوما آمنوا مع أنه لا يتوقع منهم الإيمان لأنهم من الجن. قال تؤكدان ما سبق من معاني في السورة، يعني عندما تتأمل دائما في القصص في أي سورة تجدها تؤكد ما سبقها من كلام أو ما يأتي بعده. قال في مقطعين، قصة هود مؤكدة للتوحيد ولفسوق وكبر المكذبين، مع التعقيب بالتهديد للمشركين، لأنه يعني بعد أن أنهى القصة قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصار، الآيات التي تشعر أن الله قادر على المشركين وهو كذلك جل في علاه. ثم ذكر نموذج للتلقي السليم في قصة الجن، وهذه إشارة إلى فائدة أخرى من موقف الجن، فهي في هذا السياق مفيدة أن الله يهدي من شاء حتى الجن، تفيدنا أيضا كيف يكون التلقي السليم لدعوة الله، حيث لما حضر قال فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لاحظوا كيف كان التلقي السليم مع إقامة الحجة مرة أخرى على المشركين، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، هذا يشبه من وجه بعض الآيات في أوائل السورة. قال ليختم المقطع والقسم بعرض الذين كفروا على النار مرة أخرى. وعندما يقول الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار فهو وقت وزمان ينبغي أن يحرص الإنسان على استحضاره، كما مر معنا في آيات أخرى كثيرة. ويوم، يوم يعني أذكر يوم، تذكر يوم، تأمل يوم، حاول أن تتصور هذا الموقف. تصور هذا الموقف يحجب الإنسان عن كثير من الحرام. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا من سؤال يقوى على أنفسهم أشد الوقع، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر مقتديا بأولي العزم والتنبيه على قيام الحجة وأن الهلاك لا يكون إلا للفاسقين، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. في هذا نكتفي، ويعني أعتذر عما حصل من توقف عدة مرات في الدرس، ويبدو كما قلت أننا لو سرنا بهذه السرعة ننجز إن شاء الله كل يوم 3 سور إلى 5 وننتهي إن شاء الله قبل 10 الأواخر، ويكون درسنا ما بين 30 إلى 40 دقيقة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسعد بأي مشاركة منكم، ولو لم تكن هنا تكون في التعليقات على الدرس عندما يوضع في القناة. وجزاكم الله خيرا، وأوصيكم ونفسي بالحرص على القرآن في هذا الشهر العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونراكم على خير.